بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا رحمة الله عز وجل واسعة، رحمة الله عز وجل واسعة، والله عز وجل جعل لأنواع من رحمته خزائن خزائن، كما قال الله عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون، وكما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فرحمة ربي لها خزائن. أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون. رحمة الله واسعة، وخزائن الله عز وجل لا تنفد لا تنتهي، والإنسان يحرص على أن يفوز بقسط وافر من رحمة الله عز وجل. الإنسان يحرص على أن يأخذ نصيبا كبيرا من رحمة الله عز وجل. هي رحمة الله واسعة، فعلى الإنسان أن يحرص على أكبر قدر ممكن من رحمة الله عز وجل. ورحمة الله لها أسباب نتحصل بها عليها، وهذه الأسباب مذكورة في كتاب الله عز وجل. يعني لابد من التأكيد مرة ثانية أن رحمة الله عز وجل لها آثار في كل ناحية من نواحي الحياة. من أراد المال فبرحمة الله يحصل على المال، من أراد الأولاد فبرحمة الله يحصل على الأولاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وكذلك نبي الله أيوب رحمه الله عز وجل وآتاه أهله ومثلهم معهم، وهكذا. من أراد المال لن ينالوا إلا برحمة الله. الأولاد، الصحة، كما قال نبي الله أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فرحمه الله وشفاه وعافاه. وهكذا النجاة من كربات الدنيا والآخرة أيضا برحمة الله عز وجل. طيران الطيور برحمة الله، جريان السفر والدواب هذه برحمة الله عز وجل. هذه الدواب سخرها الله لنا برحمته، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. من رحمة الله عز وجل أن سخر لنا هذه الدواب. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا يعني قد ذكرناها قبل ذلك. لذلك نريد قسطا وافرا من رحمة الله عز وجل. كيف نحصل على هذا النصيب الوافر من رحمة الله؟ الإجابة أن نأخذ بأكبر أسباب تؤدي إلى رحمة الله عز وجل. أسباب كثيرة جدا التي بها نتحصل على رحمة الله، أسباب كثيرة جدا جمعها أخونا الفاضل أخونا الشيخ سلطان، جمعها في كتاب وسماه 30 سببا لتنال رحمة الله. 30 سبب تنال بها رحمة الله، هما في الحقيقة الأسباب أكثر من 30. يعني كل سبب من 30 دول يوصلك لرحمة الله عز وجل، تاخد به رحمة الله. لو خدت بسبب هيبقى لك نصيب، بسببين النصيب يزيد، 3 أسباب، 4، 10، 20، 30 سبب وأكثر تنال رحمة الله عز وجل. تتوالى عليك الرحمات، تفتح لك الخزائن، خزائن الرحمة، خزائن الرحمة تفتح لك أبواب الخزائن وأبواب الرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول المسجد بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أبواب. فالرحمة لها أبواب والرحمة لها خزائن، متى تفتح لك هذه الأبواب؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب في واحد مننا بيتفتح له باب من أبواب الرحمة، وفي واحد يتفتح له بابين، في واحد يتفتح له أبواب كثيرة جدا من أبواب رحمة الله عز وجل. وإحنا عايزين كل الأبواب تبقى مفتوحة بالضبط زي أبواب الجنة. أبواب الجنة 8 يوم القيامة إنه قال من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الملائكة واقفة على أبواب الجنة تنادي وتعرف كل واحد. المصلي ده، المصلي له علامات، آثار السجود تبدو عليه، فالملائكة لما شوفوا ده تقول ده كان من أهل الصلاة، ده كان من أهل الصلاة. وفي واحد ده من أهل الصيام، ده الملائكة تعرفه إزاي؟ يأتي يوم القيامة فمه ينفث رائحة أطيب من رائحة المسك، زي ما النبي قال لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من رائحة المسك. والصائمون يبعثون من قبورهم تنفث أفواههم مثل المسك. فالملائكة تعرف ده بيطلع مسك، تعالى ده كان من أبواب الجهاد، ده عنده جرح عمال ينزل دم، وبرضه الدم لونه لون الدم، الجرح بينزل دم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ده تعالى انت تخش من باب الجهاد، وده من باب الصيام ده باين عليه، وده من باب الصلاة ده باين عليه، وده من باب كذا، وده كل واحد باين عليه علامات وأمارات. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد من ضرورة إذا دعي من أحد هذه الأبواب، ما فيش ضر، ضرورة يعني ضرر، ده يا بختي اللي الملائكة تنادي عليه من أي باب من هذه الأبواب، ده ليس عليه ضرر، ده فائز برضه. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأنت منهم، نعم وأنت منهم. الملائكة بتوصلها تقول له تعالى خش من هنا، علشان الباب اللي يدخل جوه فيه تحف مش موجودة في بقية الأبواب. فالملائكة تقول له خش من الباب ده، وبتاع الصدقة يقول له تعالى انت خش، ان كان بيتصدق سيدنا أبو بكر وكان برا بأبويه أبوه وأمه. باب بر الوالدين، وانتوا عارفين البر الوالدين، الوالدين دول بابين من أبواب الجنة، بابين، اللي عنده أبوه وأمه عنده بابين من أبواب الجنة، ممكن يخش من بابين دول، عرفت؟ وهكذا وهكذا. فالملائكة تنادي على أبو بكر، كل ملائكة تعالى خش من هنا، عندنا جوه تحف، في جوه تحف يعني مش موجودة في أي مكان تاني في الجنة وكلها حلوة. بس يا جماعة عشان نفهم، مثلا اللي كان بيصوم كتير، كان بيصوم كتير، لما يخش من الباب بقى بتاع الصوام، انتوا عارفين باب الصوام اسمه ايه؟ باب الريان، مش كده؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد إيه؟ غيره، فإذا دخلوا أغلق، أغلق فلم يدخل منه أحد غيره، يعني الصوام اللي بيكترون الصوم هم اللي يخشوا من الباب ده، لما يخلصوا خلاص يتقفل الباب ده ما حدش يخش غير الصوام. طب اللي كان بيكتر من الصلاة هيخش من باب تاني، طب اللي يخش من باب الصوام ده هيلاقي ايه جوه؟ أكل وشرب مش موجود في بقية الأبواب، هي كلها حلوة، كلها أكل وشرب وحاجات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه باش. إنما الصوام بالذات يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام إيه الخالية، يلي كنت بتجوع نفسك في سبيل الله كل، يلي كنت بتعطش نفسك في سبيل الله اشرب أنواع من المشروبات وأنواع من ال، هيلاقي جوه الطرائف نزل عليه طرف طرف. عرفت اللي هيخش من باب الصلاة هيلاقي برضو حاجات يعني. فايه رأيكم لو واحد ادعى من كل الأبواب دي ياخد دعم من كل النعيم اللي جوه ده؟ حلو. ولو واحد دخل من باب حلو برضو. ده فكرنا بموضوع الرحمة، انت عندك باب، لو تفتح لك باب من أبواب الرحمة حلو، بس لو تفتح لك بابين حلوين، لو فتح لك ثلاث أبواب أربع أبواب الله، لما الرحمة تزيد عارف الناس إيه؟ الناس يقول لك الرحمة زايدة لما يكون في أموات كتير، يقول لك الرحمة النهاردة زايدة، لا مش الله. في الرحمة بقى تنتفع بها أنت في الدنيا، تعيش كده في سعادة في راحة، في راحة في غنى، زي ما كان بعض السابقين يقول اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فبنقول في أسباب كتيرة جدا جدا تنال بها رحمة الله. إيه الأسباب دي عشان ناخد بها كلها؟ زي ما قلت لك في 30 سبب هم، وممكن يكونوا أكتر، إن حتى المؤلف صاحب الكتاب ما ذكرش سبب مهم جدا من أسباب يعني نيل الرحمة، هو الدعاء. دعاء، انت عايز رحمة ربنا تزيد من ما ادعي، زي ما قلت لك النبي علمنا وانت داخل الجامع اللهم افتح لي ابواب ايه رحمتك، لما تدعي كتير. واحنا سمعنا في الصلاة الفتية، اهل الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، الايات اللي قبلها ايه قالوا يا ربنا آتنا من لدنك إيه رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، والأدعية في طلب الرحمة في القرآن كثيرة جدا. تذكروا قصة نبي الله موسى قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وسيدنا سليمان برضو في سيدنا يوسف في آخر السورة برضو أدخلني في رحمتك، وكل الأنبياء وهكذا. فالدعاء الكتير، الدعاء الكتير ده سبب ننال به رحمة الله عز وجل. في أسباب أخرى، الإيمان، كل ما الإنسان يزود إيمانه ويقوي إيمانه، وانتوا عارفين الإيمان بيزيد وينقص، كل الإيمان ما يزيد رحمة ربنا تزيد بيك، كل إيمانك ما ينقص رحمة ربنا تنقص، وأنت الملوم يعني أنت ما تزود إيمانك. فالإيمان والاعتصام بالله، ربنا قال في القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الذين آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الإيمان مع الاعتصام بالله عز وجل، التوبة، ربنا قال إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه إيه غفور رحيم. من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يرحمك لما تتوب إلى الله عز وجل. الاستغفار الكثير، سيدنا صالح قال لقومه يا قوم استغفروا ربكم، قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاللي بيستغفر ربنا ده ربنا يرحمه. وهكذا أسباب كتيرة جدا، تقوى الله والصبر، الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة ورحمة. فعليهم الصبر، الصبر ده يجلب رحمة الله عز وجل وتقوى الله. والإحسان، الإحسان في الصلاة، الإحسان في قراءة القرآن، الإحسان مع الخلق، الإحسان إلى النفس، الإحسان حتى إلى البهائم، الإحسان. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. النبي قال كده، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في كل شيء. لما تحسن ربنا قال في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. فأنت لما تأخذ بالسبب ده والسبب ده، قراءة القرآن، ربنا قال في القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، استمع وانصت يعني بقلبك، اسمع بودانك وانصت بقلبك. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تترحم. فده سبب تاني، سبب إضافي، تسمع القرآن وأنت لا تنصت، أنت لا تنصت. صحيح أنت سمعه، بس أنت الإمام بيصلي وأنت سامع بودانك، بس قلبك في وادي تاني، ده قلبك متشتت، ده قلبك بيفكر، ده قلبك بره المسجد، فين الإنصات؟ صحيح أنت استمعت، هيقول الله أكبر أنت سامع، هتركع وراه وما. صحيح أنت سامع بس ما أنتش منصت. فالرحمة هتنزل عليك إزاي؟ لازم السمع والإنصات. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الإنصات يجلب الرحمة، عرفت؟ فأنت لما تسمع القرآن بإنصات تترحم، ولما تقرأ القرآن برضو رحمة زيادة. فاكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا إيه؟ غشيتهم السكينة، إلا نزلت عليهم حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في رحمة تنزل عليك وانت بتقرأ القرآن وبتدرس القرآن، وفي رحمة تانية تنزل عليك وانت بتسمع القرآن، ده يجيب لك رحمة وده يجيب لك رحمة. فالإنسان برضو لازم يبقى له حظين، يعني نسمع القرآن ده رحمة، ولما انت كمان تقرأ القرآن وباب تاني هو مقصر فيه. عشان كده بنقول يا جماعة، يعني عايزين ناخد بأكتر أسباب ممكنة ننال بها رحمة الله عز وجل. الأمثلة كتيرة كلها مذكورة الحقيقة، أنا يعني أحيلكم على الكتاب وإحنا يعني بنتذاكر منه يعني ما استطعنا، ما استطعنا. تقوى الله عز وجل جالبة للرحمة. الجهاد والهجرة في سبيل الله عز وجل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. فهذا سبب إضافي، ممكن الواحد ما يتفتحلوش الباب ده، واحد يتفتح له الباب ده، الجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله عز وجل. لذلك قلت الأمثلة والأسباب كثيرة جدا ننال بها رحمة الله عز وجل. النفقة، الإنفاق في سبيل الله، أنت لما تنفق وتتصدق في سبيل الله عز وجل. ربنا ذكر الأعراب، الأعراب في القرآن الكريم، فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. دول الأعراب، لأن من الأعراب من يتخذ يعني ما ينفق يعني مغرما ويتربص بكم الدوائر، هو فاكر هو كده بيغرم لا يتقرب بهذه النفقة وهذه الصدقة إلى الله عز وجل، لا يبتغي وجه الله عز وجل. فأنت عندما تنفق ولو بالقليل تبتغي وجه الله وتطلب مرضاة الله عز وجل، فهذا يجلب لك الرحمة. الإصلاح بين الناس، اثنين متخصمين وتصلحت بينهم، سبب زيادة من أسباب الرحمة. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأنت لما تصلح بين اثنين برضو يعني يجي لك سبب زيادة من أسباب الرحمة. الجماعة رحمة، والائتلاف أيضا رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فكل ما الإنسان يبقى في جماعة، يتواجد في الجماعة، لا ينفصل لا يبتعد، فرحمة الله عز وجل تزداد بالنسبة لهذا الإنسان. الجماعة رحمة، النبي قال صلى الله عليه وسلم، والفرقة الاختلاف والتنازع عذاب. وإحنا عايزين الرحمة تزيد وهكذا. الأمة دي أمة مرحومة، النبي قال في الحديث: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والبلاء بالعظام، وليس عليها في الآخرة عذاب. في مجمل الأمة، هذه الأمة مرحومة، عذابها في الدنيا إيه؟ الابتلاءات والأحزان والمصايب. تلاقي مثلا النهاردة احنا مكبوتين، مثلا تلاقي الأمريكان مثلا يعني يصولون ويقولون في الأرض، اليهود ونسمع كل يوم حاجات تغيظنا، يتحكمون في إخواننا في فلسطين، يقفلوا المعابر، يشددون الحصار، يقتلون، يخربون البيوت والأراضي، والإنسان مننا حزين. تشوف روسيا مثلا عاملة إيه في المسلمين في روسيا، تشوف الصين اللي بيعودوا بوذا وإزاي يعني يضيقوا على المسلمين، تشوف الهنود بيعملوا إيه في المسلمين اللي عندهم. فتلاقي إحنا محزونين ومغتاظين مكبوتين، ما هو ده عذابنا، هو ده عذابنا كده في الدنيا، أو جزء من العذاب يعني، وهكذا. فالناس لم يقول: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، هو ده العذاب. وهو عذاب نسبي الحقيقة، هو عذاب ورحمة في نفس الوقت. عذاب لأنه ممكن ناس تتجرح في الزلزال، تموت، حاجات تتهدم، بس في نفس الوقت هو رحمة برضه، رحمة. زي ما النبي قال عن الطاعون، قال: هو رحمة للمؤمنين وعذاب على الكافرين. النبي سلم قال عن الطاعون: هو موت الصالحين من قبلكم، ورحمة للمؤمنين وعذاب بالكافرين. الطاعون الوباء لما يجي في مساحة كبيرة جدا، طاعون الطاعون ده لما يجي المؤمن رحمة، ولما يجي للكافر عذاب. تخيل. وهكذا حتى في علامات آخر الساعة، الدخان ده لما يطلع هيملى الأرض كلها، الدخان هيكون على المؤمن رحمة وعلى الكافر عذاب. المؤمن تصيبه منه مثل الزكمة، كأن مناخيره مسدودة بس الدخان، إنما الكافر يعاني من الدخان معاناة شديدة جدا جدا. عرفت؟ ففي حاجات ربنا يبعث على الناس هي عذاب وهي رحمة برضو للمؤمنين، وخلاص، وفي الآخرة الحمد لله ربنا خفف عننا، وهذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة مرحومة، ربنا خفف عننا الأغلال التي كانت على الأمم والإصر الذي كان على الذين من قبلنا، ربنا يعني خفف عنا ويسر لنا سبحانه وعافانا الحمد لله. الناس يقول لي إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها، الله ده الأمم السابقة ربنا ما كانش يتجاوز لها حديث النفس، ده كل واحد فينا عنده حديث نفسه جوه منه، نفسه بتحدثه بأشياء بأمور في الأمم السابقة كان يعاقب عليها، يجيله العقاب على طول العذاب. أما هذه الأمة النبي يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، تجاوز لأمتي الحمد لله. الناس يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الأمم السابقة ما كان مرفوع عنهم، لم اللي كان يعمل حاجة غلط كان يتحاسب عليها كأنه متعمد زي المتعمد بالضبط، اللي كان يعمل حاجة ناسي كان يعاقب عليها زي اللي المتذكر، اللي كان بيكره على شيء كان يجب أنه ما يعملوش لحد حتى لو اتقتل. الأمة دي ربنا خفف عنها اللي مكره على شيء ممكن يقع فيه، فرفع عن أمتي الخطأ يعني رفع الإثم، إثم الخطأ عن الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، أمة مرحومة ربنا خفف عنها ورحمها. المقصود أن رحمة الله عز وجل بالأمة واسعة، اللي بيرحم الناس ربنا بيرحمه، ده سبب من أسباب الرحمة أن أنت ترحم الخلق فربنا يرحمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فسبب أن أنت برضو تاخد دي الرحمة أن أنت ترحم الخلق حتى لو كان البهايم، حتى لو البهايم. جه معاوية بن قرة صحابي مشهور يعني، فقال قال إن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها، أنا بذبح الخروف وأنا برحمه يعني. فالنبي عليه السلام يقول له إيه، والشاة إن رحمتها رحمك الله، قال له أنا برحمها، قال له أنت لما ترحمها ربنا يرحمك. الله، طب لو ما رحمناش الشاة وإحنا بنذبحها رحمة إيه؟ أنت حرمت. في أسباب كتيرة جدا تنال بها رحمة الله عز وجل، حتى لو أنت تذبح عصفورة. زمان من القصص اللي نقلها ابن عربي أنه رأى صائدا صاد طائرا فذبحه وزوجها ينظر إليها، واحد اصطاد طائر يمامة ولا جمرية ولا أي حاجة كده جديد، اصطادها وراح جاي ذبحها وجوزها شايف قصة كده العلماء ذكروا يعني، فيقول إن جوزها عمل إيه، طاير في السماء لحد ما غاب على الأنظار، ثم تكفن بجناحي لف جناحاته على منه كده وجعل رأسه إلى أسفل وراح جاي نازل نزول سريع جدا وقوي جدا وهو يصيح حتى نزل عليها فمات انتحر، ما قتل نفسه يعني وراها. ده اللي انت بتقتل، انت اصطدت طائر انت مفكر ان هي ما تفهمش او يعني ما بتعقلش، وانت ذبحتها مفكر ان يمكن جوزها شايف يمكن أولادها شايفين عرفت. فأنت لما ترحم الطير ربنا يرحمك، لما ترحم الشاه وانت بتذبحها ربنا يرحمك. فإحنا قدام مننا أسباب كتير يا جماعة، كل سبب من دول ننال به رحمة الله عز وجل. السماحة في البيع والشراء والقضاء، يعني لما تاخد حقك. الناس يقول رحم اللهم رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، لما تتقاضى تروح تاخد حقك يعني، رحم الله رجلا سمحا، خليك سمح وانت بتبيع تبقاش غليظ وشديد، هي كلمة واحدة ما عندي، ما فيش فصال، ما فيش حد، ما فيش، هي كلمة واحدة، عجبك عجبك مش عجبك. يا راجل خليك سمح وانت بتبيع، وانت خليك سمح برضو وانت بتشتري، خدت بالك؟ واذا اقتضيت لما تتخصم مع واحد، لما تبقى عندك رحمة وانت بتتعامل مع الناس بتبيع وبتشتري، وحتى في الخصومة عندك رحمة، ربنا يرحمك. النبي دعاك بالرحمة، رحم الله رجلا، النبي يدعي للرجل اللي بالوصل، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، النبي دعاه بالرحمة، الرجل ده ربنا يرحمه. طب ما احنا عايزين الرحمة دي، احنا عايزين الرحمة دي. وهكذا النبي رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا، انا عايز الرحمة، صلى اربعا ولا ما صليش؟ رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا. طب لو واحد صلى ركعتين ماشي حلو، ما هو في حاجة لما تصلي ركعتين قبل العصر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، اثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر، يبقى 12. لما تصلي 12 دول ربنا يبني لك بيهم بيت في الجنة، كل ما تصلي 12 ببيت، كل ما تصلي 12 ببيت. طب دي حاجة حلوة، خلاص دي حاجة على جنب. طب انا عايز مع البيت ده رحمة زيادة، هم الاثنين اللي قبل العصر خليهم ايه؟ اربعة. يبقى خدت رحمة زيادة وخدت ايه؟ بيت في الجنة. شفت بقى، ما احنا بنتاجر مع الله، ما هي تجارة الدنيا دي، واللي بتعامل مع ربنا بيربح وبيربح كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا قال فغنم او سكت فسلم. اللي حتى اللي كلامه حلو، النبي دعاه بالرحمة، غير اللي بيشتم والفاظه بذيئة ولسانه كده ذرب ذرب، يقول الالفاظ الوحشة والعيب يعني لسانه وحش. لا، النبي دعا رحم الله رجلا قال فغنم، كلامه غنيمة، يجيب له ثواب وحسنات. الرجل ده له نصيب واسع من الرحمة، والتاني محروم، والتاني محروم. وهكذا صلة الرحم وزيارة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان اللي بيروح يزور مريض فكأنما يخوض في رحمة الله، فإذا قعد عنده فكأنما غمرته رحمة الله. اللي ماشي في السكة كأن ماشي في بحر من الرحمة، بس لسه ايه؟ يا لسه الرحمة وصلتش رجليك ووسطك وراسك. لما تروح عند المريض وتقعد تغمرك الرحمة، انت كده غطتك رحمة الله عز وجل. وهكذا اللي بيحلق في الحج والعمرة، مش النبي دعاله؟ غير اللي بيقصر، النبي قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين. يا رسول الله قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. فاللي بيحلق عنده نصيب من الرحمة أوسع. طب واللي بيأثر له نصيب، بس مش زي نصيب اللي بيحلق. عايز أقول لك إيه، الرحمة أصل إيه؟ أبواب، وهي واسعة. خد اللي تقدر عليه، خد اللي تقدر عليه من رحمة الله عز وجل. الأسباب كثيرة جدا، مجالس العلم، حتى البقاء في المساجد. يا جماعة الإنسان لما يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أحدا أو يحدث. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فالجالس في المسجد حاصل على رحمة من رحمة الله عز وجل. طبعا الإخلاص على رأس الأسباب الجالبة لرحمة الله عز وجل. ومرة ثانية أحيلكم أنه في كتب تانية غير هذا الكتاب، بس وميزة الكتاب ده أنه جاي بالرحمة في القرآن والسنة. في أخ سكندري برضو عامل كتاب عن الرحمة في السنة، أسباب الرحمة كما جاءت في السنة النبوية المطهرة، خير برضو جامع الأسباب ومفصل فيها. وكتاب بيبقى إيه أسباب نيل الرحمة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة الدعاء، تقول يا رب وسع لي، يعني يا رب وسع لي من رحمتك، يا رب افتح لي أبواب رحمتك، وهكذا. ما دي النبي علمنا نقول كده، اللهم افتح لي أبواب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، افتح لي أبواب رحمتك. وأبواب الرحمة في رمضان بتبقى واسعة. في حديث كده الناس قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، في حديث كده، وحديث تاني فتحت أبواب الدعاء، وحديث ثالث فتحت أبواب السماء، وحديث رابع فتحت أبواب الجنة. فلما رمضان بيجي بتفتح أبواب الجنة وأبواب السماء وأبواب الدعاء وأبواب الرحمة، كل الأبواب مفتوحة في شهر رمضان. عشان كده تلاقي الصيام سهل في شهر رمضان، في رحمة واسعة. تعال صوم يوم كده في طول السنة في مشقة، في رمضان الصيام سهل وحلو، والإنسان تلاقي كأنه طاير. وتلاقي مثلا حد عنده سكر صايم، واحد عنده كلى صايم، واحدة حامل ممكن تلاقي صايم، واحدة بترضع، تعالى طول السنة ولا يوم. ليه؟ الرحمة زايدة في شهر رمضان. وزي ما قلت لك الرحمة زايدة، وأنا إيه أبوابها إيه مفتوحة، أبوابها مفتوحة، وهكذا. حد فكر حاجة؟ صحيح، قيام الليل. رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. في أسباب أنا ذكرتها، وفي أسباب موجودة في الكتاب يعني لم أذكرها، إنما الحقيقة إن في 30 سبب. أنا لفت نظرك إن في أكثر من 30 سبب، وإنت عايز أكبر قدر من الرحمة، فإنت دور على 30 دول. دور على الاستغفار يجيب رحمة زيادة، اجتهد في الاستغفار، الصدقة والنفقة تجيب رحمة، هذيك إنت في الصدقة والنفقة، عرفت؟ التوبة تجيب الرحمة، فهذه انت شغال في التوبة، الإحسان، التقوى، الاعتصام بالله عز وجل، زيادة الإيمان، كل إيمانك ما يزيد الرحمة تزيد. والله تمام، أعمل على زيادة الإيمان، ولما ينقص إيمانك اوعى تسكت، لأن البعض مننا ممكن يبقى إيمانه ضعيف وهو حاسس عارف إن إيمانه ضعف، بس ما يدورش على علاج، هو عارف إنه مريض، قلبه مريض، إيمانه ضعف مش زي الأول، وهو عارف بس لا يبحث عن علاج، لا يبحث عن دواء. لما إيمانك ينقص ويضعف دويه، دور له على العلاج والدواء اللي يزوده ويرجعه كما كان. عرفت؟ لا تسكت. انت النهاردة لما يجيلك صداع ما بتسكتش، لما حرارتك بترتفع ما بتسكتش، لما يجيلك مغص ما بتسكتش، يجيلك حرقان في البول ما بتسكتش، يجيلك اسهال ما بتسكتش، بتروح تدور على علاج بسرعة. طب ليه لما ايمانك نقص وقلبك صحته ضعفت سكتت عنه؟ ليه الجسم لما يحتاج حاجة ويعاني يتألم بسرعة تريحه، بسرعة تدور له على علاج ودواء؟ وقلبك لما يمرض ما بتعالجوش، ما بتدوهوش، ليه؟ ده القلب هو الأهم، أهم من الجسم البدن. عرفت؟ فبقول لك يعني زيادة الإيمان هي زيادة الرحمة. أسباب الرحمة كتير، أسباب الرحمة كتير، ناخد بالسبب ده وناخد بالسبب ده. الجهاد زي ما قلت لك، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أنا عايز أجاهد، ما أجاهد، ما هو حتى لو باب القتال مش متاحة، ما الجهاد له أنواع أخرى. الجهاد بالقرآن، ربنا قال لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن، لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ده جهاد كبير لما تجاهد بالقرآن تنشره بين الناس تعلمه حتى يتحاكم الناس إليه، ده جهاد. النفقة والصدقة جهاد، تجاهد الشيطان، تجاهد نفسك، تجاهد المنافقين. ما ربنا قال يعني يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. جاهد الكفار والمنافقين دول مش محتاجين جهاد. لما تكشف النفاق والمنافقين وأساليب المنافقين وهم العدو، عدو خطر وخطير، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام حلوة، أجسام طويلة عريضة، حتى مناظر حلوة كأنهم خشب مسندة، في بعض التفسيرات أنهم من جمال الشكل الحلاوة بس أقوالهم سيئة جدا، هم دول العدو. لما تشوفوا تنبهر بطلعته ولا بشكله ولا بكلامه، بيعرفوا يتكلموا. وإذا يعني تعجبك ايه، لا وان يقولوا تسمع كلامهم حلو، ان يقولوا تسمع لقولهم تبقى عايز تسمع، كلام مبهر جذاب ومنمق ومترتب. ان يقولوا تسمع لقولهم، هو منافق وكلامه ده لهدم الاسلام والمسلمين. وانت لما تجهده لما تكشف زيفه وترد على الشبه بتاعته وتعريمه، ده جهاد، ما ده جهاد. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مش ده جهاد. عايز اقول لك ان ايه، ما انت قريت ان الجهاد سبب، وانت مفكر ان الجهاد بس اللي هو القتال، لان في انواع اخرى من الجهاد. وانت عايز تنال رحمة الله عز وجل قدامك اهو، جاهد، دور على انواع من الجهاد تتناسب معك او تتهيأ امامك، والا القتال يا لأ، لا ما في انواع اخرى المقصود يعني. فانت بتدور الله، ده سبب من اسباب يعني انال بها رحمة الله، وانا عايز نصيب كبير من الرحمة، رحمتين وثلاثة وعشر، عايز كل الابواب تتفتح والخزائن بتاعت رحمة الله عز وجل كلها تتفتح لي. الله طبعا ناخد بالاسباب واحصل على اكبر نصيب من رحمة الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. عملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.